في هذه الأيام الأخيرة تكشف وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بما فيها ميديو اليوم كل يوم حقيقة أن الشقية باك كون هي أقامت علاقات غير أخلاقية مع تشي تي مين القس المسن الأكبر سنا منها بأربعين سنة في أوائل العقد الثاني من عمرها، حيث كانت تتصرف تصرف السيدة بعد موت أمها، وذلك بحجة النشاطات الاجتماعية إلى أن أصبحت موضع التنديد. هذا وتستهزئ أوساط كوريا الجنوبية وحتى وسائل الإعلام الأجنبية وتسخر من سلوك الشقية باك كون هي الفاسقة.